شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا ربنا أنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لقاء جديد نسأل الله تعالى أن يمن علينا فيه بالخير والبركة، وأن يوفقنا فيه إلى الهدى والتقى، وأن يمن علينا بزيادة الإيمان، وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا، اللهم أمين. ولا زال الحديث متصلا في كتاب الاعتصام للإمام البخاري عليه رحمة الله، ونحن الآن في الباب الثاني، حيث يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، والاقتداء يقصد بالاقتداء القبول والعمل، يقصد بالاقتداء القبول والعمل. ذلك أن الاقتداء يعنى به أن مثالا منصوبا أو أن إماما يهتدى به ثم أنت تتبعه، هذا هو الاقتداء. فالاقتداء إمام تقتدي به أي تهتدي بهداه، وعندما تهتدي بهداه أي تعمل وتقبل، أو أن مثالا هذا المثال أي الأنموذج، هذا الأنموذج تتأثر به وتنفعل فتحبه وتقبله وتقبل ما يخبر به وتكون على طريقته وتعمل عمله، هذا كله في معنى الاقتداء. فالاقتداء دل على المحبة، ودل على القبول، ودل على العمل، ودل على النصرة، هذا كله بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما هو الشيء الذي ينبغي أن نحبه وأن ننصره وأن نتعلمه وأن نستمسك به وأن نسير على هداه؟ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن تكلمت عن معنى السنة، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهذا كله من جملة سنته صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي ينبغي أن نعتصم بها وأن نقتدي بها. ثم قال الإمام البخاري في تبويب الباب، هذا كله في تبويب الباب، وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، هذا دعاء المؤمنين، هذا دعاء المؤمنين، واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا. أئمة واجعلنا للمتقين إماما، إماما أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هذا ثبت عن الإمام مجاهد بإسناد صحيح، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم. والمقصود بالإمام هو الجامع لخصال الخير، فالرجل أو المرء الجامع لخصال الخير يسمى إماما. إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما جامعا لخصال الخير. فالإمام هو الجامع لخصال الخير، وخصال الخير كثيرة، فهناك خير ظاهر وخير باطن. والرجل إذا كان جامعا للخير اقتدى به غيره واقتفى أثره غيره. وهنا يبدو الإشكال الذي نعيشه هذه الأزمان، أننا في قفر شديد من هؤلاء الأئمة. نحن إذا نقرنا الأرض شرقا وغربا فربما لا نجد من أمثال هؤلاء إلا الأفراد، إن وجدناهم نحن في قفر من هذا الأمر. فنسأل الله تعالى أن يرزق المسلمين أئمة يقتدى بهم ويكونون لهم أئمة وعنوانا على الخير. قوله إماما أي أئمة نقتدي بمن قبلنا، انظر نقتدي بمن قبلنا، فالرجل يكون إماما إلا إذا اقتدى بمن قبله. وهذه معنى السلفية. السلفية لا يقصد منها جماعة أو حزب، أو يقصد منها تكتل أو كيان حزبي يسعى إلى حكم، أبدا. وإنما يقصد بهذه السلفية أننا نستمسك ونقتدي بمن كان قبلنا، الناس اللي سبقونا، الناس الذين تقدموا عنا، فكانوا أئمة في أزمانهم في العلم والعمل، وكانوا أوعية في الفهم والسلوك. هؤلاء الناس نقتدي بهم، فعندما نقتدي بهم نحبهم ونسير على منوالهم ونظهر هديهم وننصر منهجهم، إيه اللي يحدث؟ يكون من باب الجزاء أن الله تعالى يقيض من يقتدي بنا. فلا يمكن أبدا أن ننقطع عن أسلافنا. كل الأمم إذا أرادت النهضة فإنها تنقطع عن تاريخها وتنقطع عن أسلافها، كل الأمم على وجه الأرض تنقطع عن أسلافها، لكن الأمة الوحيدة التي عزها وشرفها ومجدها أن ترتبط بأسلافها هي أمة الإسلام. هيقولوا أنكم متشددون، راديكاليون، متخلفون، تريدون أن تعيدوا الأمة إلى عصر الجمل والحصان والجحش والحمار. هذا كلام فاسد لا يقوله إلا أرباع العقول، لا أقول أنصاف العقول، الذين أوتوا أرباعا في عقولهم لم يؤتوا حظا من عقل. فإن العقل يقول بأن تاريخ الأمة حلقات يتصل بعضها ببعض، لا يمكن أن تقطع هذه السلسلة. فإذا أردنا أن نكون أئمة لمن بعدنا لابد أن نقتدي بمن قبلنا. هذا فهم الإمام مجاهد، وهذا ما اختاره الإمام البخاري في تفسير هذه الآية. وروى الفريابي شبيها بذلك عن قتادة بإسناد صحيح، وعبد بن حميد روى ذلك أيضا عن قتادة بإسناد صحيح. فلا بد لهذه الأمة أن يتصل إسنادها، فالخير لن يكون إلا إذا استمسكنا بما كان عليه السلف الأول. وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، أي في الهداية والأمر والنهي والسلوك والفهم والعمل والاستظهار والنصرة واليقين وإعمال الدين ورفعة الدين، هذا كله نقتدي بمن كان قبلنا فيه فنكون أئمة فيقتدى بنا إن شاء الله. وعن ابن عون قال البخاري، ولازلنا في الترجمة، لازلنا في عنوان الباب، لم نأتي بأي حديث بعد، ترجمة طويلة، ولكن قلت لحضراتكم قبل بأن ترجمة الإمام البخاري في بابه تدل على فقهه، فقه عجيب ودقيق. وعن ابن عون، وابن عون هو عبد الله البصري من صغار التابعين، كان من أئمة الدنيا في العلم والعمل والنسك والعبادة، وكان إماما في التربية، الذين يتكلمون عن التربية نقول لهم اقرأوا في تراجم السلف، وعليكم بالعصور الفاضلة، لأن هذه المسألة تحتاج إلى نظر كبير. بعض الناس يظنون أن المنهج السلفي هو شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني وابن باز عليهم رحمة الله وابن عثيمين، هذا كله جيد، لكن المنهج السلفي من أول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعون، لكن أن نردم على هذه القرون لنبدأ السلفية من العصور المتأخرة، هذا كلام غير دقيق. إذا أردت أن تقف على ما كان عليه المتقدمون فاقرأ في تراجمهم، احنا لسه قايلين منذ قليل لن تكون إماما لمن بعدك حتى تقتدي بمن كان قبلك. ممن كان قبلنا عبد الله بن عون، نريد أن نسمع ماذا قال عبد الله بن عون لنتعلم ولنستفيد. قال عبد الله بن عون التابعي عليه رحمة الله، ثلاث أحبهن لنفسي، أحبهن لنفسي، ثلاثا أحبهن لنفسي ولإخواني، وهناك لفظ لأصحابي. ما هذه الثلاثة التي أحبها هذا التابعي لنفسه ولإخوانه ولأمتي ولأحبائه؟ هذه الثلاثة نعرفها إن شاء الله بعد الفاصل، وإني أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألف بيننا ربنا أنعم. نسعى دائما للتطلع والتعارف، نسعد دوما بالمحبة والتآلف، نلتقي بإخوان لنا نحاورهم، نسمع منهم ونأنس بهم، نشاركهم تجاربهم وماضيهم، نسعد بأمانيهم وأحلامهم، ونفرح دوما بلقياهم. برنامج السلام عليكم. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. حديث القلوب يسري إلى النفوس بلا استئذان، فيريح المتعب مما أهمه، ويذهب عن المحزون ما أغمه، ويطهر الروح مما علق بها من متاعب الدنيا وآلامها، فتجده يملك عليك قلبك وعقلك، ويهتف بك من حيث لا تدري، ليقول لك فاسمع إذن، مع فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن فودة، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ خالد صقر، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ مازن السرساوي يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نتعلم دائما من كلمات السلف. حقيقة عندما تنظر في كلمات السلف تجد كأنها أخرجت من مشكاة النور، لأنهم عاشوا بكليتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حلا وترحالا، يقظة ومناما، فهم لا يصدرون في أقوالهم إلا عن فهم ثاقب لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لحضراتكم بأن عز الأمة في الاقتداء، في الاقتداء، والاقتداء أن تقتدي بمن كان قبلك ليقتدي بك من كان بعدك، فهي سلسلة متصلة. وهذه السلسلة التربوية الإيمانية السلوكية النورانية لن تجدها إلا في أمة الإسلام، لن تجدها إلا في أمة الإسلام. الأمم غير الإسلامية يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. عندما تقرأ في المجامع التي يعقدها النصارى لمناقشة أمورهم الكنسية تجد أن كل مجمع يكفر أرباب المجمع الذي سبقوه. أما عندنا فإننا نترضى عن علمائنا ونترضى عن السلف، لا نذكر أي عالم إلا رضي الله عنه، لا نذكر المتقدمين إلا بالرضا، بل إن سعادتنا وشرفنا أن ننتسب لهؤلاء القوم وأن نديم ذكرهم، فجزاهم الله عنا وعلى الإسلام خير الجزاء ورضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم. قال عبد الله بن عون التابعي الصغير، قال: ثلاث أحبهن لنفسي، لنفسي ولإخواني، لإخواني، وهناك لفظ لأصحابي، واللفظان قريبان، وكل من كان على منهجك ودينك فهو أخوك، فهو أخوك وهو أيضا صاحبك. ثلاث أحبهن لنفسي أن أكون عليها. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يكون قدوة لغيره إلا إذا كان في نفسه ومع نفسه قدوة، القناعة بالذات. لا يمكن للإنسان أن يخالف القول الفعل في منهجه، لابد أن يكون مع نفسه صادقا، لابد أن يكون مع نفسه صادقا. وهذه خصيصة ربما لا تجدها إلا عند علماء السلف. كل يوم نسمع عن علماء الدين من اليهود والنصارى عن العجائب التي يفعلونها من الرشوة والزنا والاغتصاب وتلبيس الأمور، أما علماء السلف فإنهم غاية في الهداية، لأنهم كانوا يحكمون أنفسهم، يحكمون أنفسهم ويلزمون أنفسهم بالمنهج، وهم من أكثر الناس التزاما بالمنهج، لا يتكلمون عن شيء وهم يفعلون ضده. ما هذه الثلاثة التي يحبها عبد الله بن عون لنفسه ولإخوانه وأصحابه وأمته؟ قال: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. يا سلام، يا سلام، هذه السنة. لما نقول هذه ده إشارة، هل يشار إلى شيء غير موجود ولا يشار إلى شيء موجود؟ أقول هذه كاميرا، أقول هذا يستمع، هذا يسمعني، أقول هذه منضدة، إذن الإشارة تكون إلى موجود. إذا لابد للسنة أن تكون موجودة في حياة المسلم، السنة لابد أن توجد في حياة المسلم. حاول أن تعلم نفسك وأن تعلم زوجتك وأن تعلم أولادك أن يرتبط بالسنة، كل شيء يربط بالسنة، كل شيء حوله على السنة، اربطه بالسنة حتى تكون السنة قائمة، تكون موجودة في حياتك، لا تكون السنة موجودة في الكتب فقط، نحن نريد أن تكون السنة موجودة في حياة كل مسلم، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. إذا ده حق موجود، السنة لابد أن تقرأ وأن تجمع وأن تتعلم وأن يهدى الناس إليها وأن يجتمع الناس في السؤال عنها. ولذلك قال الله عز وجل في وصف بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال المفسرون: آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة، والحكمة هي السنة. إذن السنة تتلى كما يتلى القرآن، والسنة تتعلم ويسأل عنها وينقر عنها كما يحدث مع القرآن. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. والثانية يا عبد الله، قال: والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه. المقصود بالناس أي أهل العلم، المقصود بالناس أهل العلم. فالألف واللام هنا للعهد الذهني الحضوري، والمقصود بذلك أهل العلم. فالناس لابد أن يقرأوا القرآن وأن يتفهموا، فارق بين أن يفهموا ويتفهموا. فالفهم أن تقرأ فتفهم، لكن التفهم أن تقرأ فيستعصي عليك الأمر فتحاول وتحاول وتحاول وتحاول وتحاول، فهناك عسر كي تصل إلى الفهم الدقيق، وعندئذ أنت تستدعي غيرك ليساعدك في الفهم. الإنسان يبذل جهدا في الأشياء الثقيلة التي تعنته، لكن الأشياء اليسيرة فإنه لا يبذل فيها جهدا. أنا لا أقول بذلت جهدا في حمل هذا الكوب، لا أقول ذلك، هذا أمر يسير، ولكن أقول بذلت جهدا في تحريك هذه المنضدة لأنها ثقيلة جدا. فكذلك فارق بين فهم القرآن وتفهم القرآن. فهم القرآن لأهل العلم، فأهل العلم يقرؤون القرآن فيفهمون لأنهم تدربوا عليه وعاشوا معه وطالت أنفاسهم مع القرآن، فكان من جزاء الله تعالى الحسن لهم أن وفقهم إلى فهم القرآن. ولذلك عندما سئل علي رضي الله تعالى عنه: ماذا ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث الصحيح من حديث أبي جحيفة، قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا كتاب الله، إلا كتاب الله، وفهما وفهما يعطيه الله عبدا يفهم به القرآن. فالعبد هنا هو الذي يقرأ القرآن ويتدرب على فهمه وقضى فيه الأوقات والأزمان، فكافأه الله على ذلك بالفهم، بالفهم. فالفهم مكافأة الله لك ومنة الله تعالى عليك وإحسانه وجوده لطالب العلم. إذا صاحب القرآن والتذ به وعاش معه فيكون الجزاء الذي يكافأ به أن يفهم القرآن. طب رجل مسكين يريد أن يسلك هذا الباب ويريد أن يسير مع القرآن، يحاول أن يفهم، يجد الأمر عسيرا عسيرا عسيرا، فيحاول مرة ومرة ومرة ومرة، ويحتاج إلى مساعدة الآخرين. فهنا قال: ويسأل الناس عنه، ويسأل الناس عنه أي يسأل أهل العلم. لقد قرأت هذه الآية فأشكلت علي ولم أستطع أن أقف على معناها، فعلمني يا شيخ ما المقصود بهذه الآية، ما هي الدلالات الموجودة في هذه الآية، كيف يزداد إيماني من هذه الآية، يتعلم فيسأل. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الثالثة قوله: ويدع الناس إلا من خير. يدع من الودع، والودع بمعنى الترك، ويدع الناس إلا من خير، ويدع الناس إلا من خير، أي أن يصاحب الناس بالخير، وألا يقولوا هجرا، وألا ينابذوا بالألقاب، وألا يشاركوا في مخالفة، وألا يقعوا في فساد أو إفساد. فإن من أعظم صفات المسلم الرباني أنه خير يحب الخير، ولذلك من أعظم المنهج السلفي نفع الأمة وإصلاح الأمة وحب الأمة، فلا يشارك الأمة إلا بخير. في حديث أبي ذر والحديث في الصحيح، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ أنا أريد أن أعتق رقبة. قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أجد؟ قال أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرق. قال فإن لم أجد؟ أنا لا أستطيع أن أعين أحدا، ليس عندي مال أنفقه، وليس عندي صدقة أتصدق بها، رجل مسكين وفقير ورجل مريض، ولا أستطيع أن أصنع شيئا، فماذا أصنع يا رسول الله؟ قال أن تحجز شرك عن الناس، أن تحجز شرك عن الناس، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال وخالط الناس بخلق حسن، وخالط الناس، وفي لفظ وخالق الناس بخلق حسن. إذا لابد من الحسن للناس ومخالطة الناس بالخير، وأن نكف أذانا وشرنا عن الناس. أما ما يفعله الناس من شر وما يتلبسون به من فساد فإننا ندع ذلك ولا نشارك في ذلك. لا تقل أنت رجل سلبي، إن الناس يفعلون وإن الناس يفعلون ويفعلون، وأنت لا تشاركهم، أنت لست اجتماعيا، أنت لست مشاركا بفاعلية، أنت لست إيجابيا، أنت رجل سلبي. قل له إني أدع ذلك الفساد ولا أخالط إلا في الخير والبر. وهذا ما ذكره عبد الله بن عون في هذه الأمور الثلاثة التي يحبها لنفسه، فقال ويدع الناس. الناس هنا غير الناس في الأولانية، في الجملة الثانية قال ويسأل الناس عنه، أي عن القرآن. المقصود بالناس في الجملة الثانية أي أهل العلم، أما المقصود بالناس في الجملة الثالثة ويدع الناس إلا من خير، أي عامة الناس. إذا علاقتنا بالناس أن ندلهم على الخير، وأن نهديهم إلى الخير، وأن نعينهم على الخير، وأن نشاركهم في الخير. أما إذا وقعوا في فساد، وإذا أصروا على خطيئة، وإذا أزمعوا مجانفة طريق أو مشاققة سبيل أو الوقوع في مخالفة، فإنا لا نشاركهم في ذلك الأمر، بل إننا نتبرأ من ذلك، ونحن نفعل ذلك قربانا إلى الله عز وجل، وطاعة إلى الله عز وجل، وطاعة لله عز وجل. وهذا فهم هذا التابعي الجليل، وهو عبد الله ابن عون رضي الله تعالى عنه. ويدع الناس إلا من خير، ويدع الناس إلا من خير. وهذا هو الأصل العظيم، أن تشارك الناس في الخير وبالخير. وكلمة خير للدلالة على كل معروف، الخير هنا للدلالة على كل معروف، والمعروف ما عرف شرعا لا ظن، ما عرف شرعا لا ظن. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف. قال أهل العلم العرف هنا أي المعروف، لا يقصد بالعرف هنا أي ما تعارف الناس عليه، فإن ما تعارف الناس عليه أي ما اجتمعوا عليه قد يكون صالحا وقد يكون فاسدا. أما العرف الذي أمرنا به هو المعروف، هو المعروف الذي أمر الله تعالى به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل والإحسان من جملة المعروف، وهذا اسم جامع لكل خير أراده الله عز وجل. إذا نحن نريد من الناس أن يجتمعوا على الخير، ونحن نريد أن نشارك الناس في الخير، أما أن نشاركهم في سوء أو أن نشاركهم في معصية أو أن نشاركهم في مخالفة، هذا ما لا يجوز. فالأثر أقوله مرة ثانية، قال عبد الله بن عون عليه رحمة الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، الجملة الثالثة: ويدع الناس إلا من خير. وهذا الأثر أثر يسمى في علم الحديث أثر مقطوع، لأنه مروي عن تابعي. إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديثا مرفوعا، وإذا كان عن صحابي كان موقوفا، وإذا كان عن تابعي كان مقطوعا. وهذا الأثر وصله المروزي واللالكائي. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالسنة، وأن يجعلنا من الذين يعتصمون بها، وأن يختم حياتنا بما به يرضى عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا. رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا.